إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في كل عام في 11 من شهر يناير يحتفل المغاربة بيوم مشهود من أيام هذا البلد، وهو ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وذلك اليوم يتضمن في طياته عدة عبر، ويكتفى من ذلك بأن المغاربة في هذا الزمان وفيما قبله دائما وأبدا، بل المسلمون عامة، يأبون أن يستعبدوا لغير الله عز وجل، يأبون الذل، يأبون القهر، يأبون إلا أن يكونوا أحرارا. فيا أيها المسلم، هل حافظت على مطالب أجدادك حينما طالبوا باستقلال بلادهم من المستعمر، وبالأحرى مستخرب؟ هذا المصطلح مصطلح خطأ، إذ فيه تزكية لأولئك القوم الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين فخربوها، وعوضوا هذا المصطلح من باب تسمية الشيء بغير اسمه، فسموا الاستخراب والاستعباد والإذلال للعباد، سموه بالاستعمار كذبا وزورا. أجدادك طالبوا بذلك وأبوا إلا أن يعيشوا في بلد حر مسلم، فهل أنت الآن متحرر من قيود الغرب، من قيود أعداء الدين، أم أنك لازلت تجري خلف تلك العادات والتقاليد التي تركها لنا الأعداء، أو تأتي بغيرها؟ فهذه الذكرى تحثك أيها المسلم على الاقتداء بأولئك الأجداد، حيث أنهم طالبوا الأعداء بالخروج، فأخرج أعداء الله من بيتك، أخرج أعداء الله من لباسك، من أبنائك، من عملك، من أخلاقك، من عباداتك، وكن عبدا لله حرا لعبادة الله عز وجل. ثم موضوعنا الذي نتحدث عنه، وهو يتضمن هذا المعنى، أن تتقي الله عز وجل في لسانك أيها المسلم أيتها المسلمة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل تعمل بهذا الميزان؟ هل أنت من المقيمين لهذا الميزان؟ إما أن تقول خيرا أو تكون صامتا. هل كلامك الذي تتحدث به إما خير وإما أنت صامت، أم أنك تتحدث في كل شيء، فيما يعنيك وما لا يعنيك، فيما أحل الله وفيما حرم الله، أيها المسلم، قد ذكرنا في الخطب الماضية آفات عدة، فهل سلمت منها؟ هل تحررت منها؟ هل ابتعدت عنها؟ لنضف إلى ذلك آفة أخرى من هذه الآفات، وهي آفة منتشرة ولها علاقة بالآفتين السابقتين، الغيبة والنميمة، فإنها من أسباب الغيبة والنميمة، ألا وهي إفشاء السر. من الآفات المنتشرة بين الناس أنهم لا يكتمون سرا، سواء أسرارهم الشخصية أو أسرار غيرهم، فتجد الرجل أو المرأة يحدث الناس بما يفعله هو سرا، بما فيه خير أن يبقى سرا، أن يكتمه، شي حاجة اللي هي من أسرار دياله خاصة، تكون خلف جدران بيته، فيحدث الناس دون أن يسألوه ويفشي أسراره، وأخطرها معاصيه، ككل إنسان بينه مولاه لا يراه أحد إلا الله، ففي لحظة غفلة وضعف في نفس يقع في المعصية، ويستره الله عز وجل كرما منه وتفضلا، ولو أراد أن يفضحه لقبضه وهو على تلك المعصية، فيعلم الناس عند وفاته أنه كان على حال معصية، ولكنه ستر الله وحلمه على عباده. ثم يصبح هو يكشف ستر الله عنه ويحدث الناس بما فعله في الليل، فهذا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: كل هذه الأمة دي النبي عليه الصلاة والسلام هي أهل للعافية، أن يعافيها الله عز وجل، أن يتوب الله عليها، وأن ترجع إلى الله عز وجل فيها الأمل مهما صنعت، ولكن هنالك طائفة مخصوصة لا تعافى. من هم؟ المجاهرون. ومن المجاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل الرجل بالمعصية ليلا فيستره الله عز وجل، فيصبح فيقول للرجل: قد عملت ليلة البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عز وجل، فيكشف ستر الله عنه. هذا من كشف الأسرار، هذا من المحرم شرعا. وكذلك من كشف الأسرار أن يسرك البعض أو بعض الناس بأسرار، أو تتطلع على أسرار منهم لقربك منهم دون تجسس، ثم تكشفها وتفضحها للناس، فهذا من المحرم إلا إن كان فيه مصلحة شرعية. أما الأصل فيه كشف الأسرار حرام، أن تكشف أسرار الناس أو تكشف سرك هذا مذموم على كل حال، ويزداد أو تزداد حرمته إذا ترتب عليه شر أو مفسدة. يعني كان الإنسان يفشي سر ديال أو لدي الناس ثم ترتب على ذلك الإفشاء مفسدة، هذا كيولي في الحرمة أشد، وإلا فمجرد إفشاء السر هو مذموم وليس من أخلاق المؤمن، وذلك علامة على ضيق صدر العبد. شكون هذا الذي لا يفشي السر؟ هو اللي صدره واسع، لكي يكتم السر هو دليل على أن صدره واسع يتسع لحفظ الأسرار. لذلك أقول لك أيها المسلم وأيتها المسلمة: لا تطلع على أسرارك إلا الأمناء وما أقلهم، فلقد تجد الرجل أمين على المال، يحفظ المال ولا يخون فيه، ولكنه لا يستطيع أن يأمن أو يؤتمن على السر. نعم، هذا مجرب ومشاهد، وقال به عدة من أهل العلم أن الإنسان يقدر يكون إنسان أمين في الفلوس، يجد ريال يأديها، الريال يأديه المولى ما يخلي حتى شي عنده، ولكن السر ما يقدر يشده، غاد قال لي الخبار وانشرها. فهذا دلالة على ضيق صدره، الصدر دياله ضيق وقلة الصبر، الإنسان ما عنده الصبر، وكذلك لقلة أمانته، فلو كان أمينا لحفظ. وقد وردت أحاديث عدة في هذا الباب. باب حفظ الأمانة. وكتم السر يدخل في باب حفظ الأمانة، ويدخل في قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبوب النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب حفظ السر، افتتح هذا الباب بهذه الآية ليقول لك أن حفظ السر يستدل له بهذه الآية، فهو من باب حفظ الأمانات. ويشهد لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهو أمانة. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هضر معك شي رجل تهضر معك بصوت مرتفع، ولكن قبل ما يحدثك التفت كيشوف اليمين والشمال واش كاين شي واحد يسمعو. قال لك إذا التفت راهش كيقول لك بالحركة، واخا ما يقولش لك تم، مجرد التفاته لليمين والشمال بحثا عن من يجاوره، قال لك هذه كافية بأنها أمانة، بأنه يجب أن تكتم ذلك الخبر. ولقد عمل بهذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه كانت سمتهم، بل منهم من كان من يلقب بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حذيفة بن يمان. ماشي دليل على أنه هو الوحيد اللي كيكتم السر وشي لاخر كيهضر، لا، بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان لهم من ذلك حظ كبير، إذ هي من علامة الإيمان حفظ السر، ومن علامة حفظ الأخوة وحفظ حقوق الغير أن يكتم سره. فكان منتشرة بين الرجال. فهذا أبو بكر الصديق الأكبر لما عرض عليه عمر حفصة بنته للزواج فلم يرجع إليه بشيء، ما جاوبوش لك إيه لبلا، فوجد عمر رضي الله عنه في نفسه، فلبث أيام، لم يلبث إلا أيام قليلة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر لعمر فقال له: لعلك وجدت علي أني لم أرجع إليك بشيء حين عرضت علي حفصة. فقال عمر: نعم. فقال: أما إنه لم يمنعني أن أرجع إليك بشيء حين عرضت علي حفصة إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان خلقه، بل كان خلق النساء، فهذه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته دخلت عليه فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو شماله كما تقول عائشة رضي الله عنها، فأسرها بحديث في أذنها. مدام أسرها، هذا دليل على أنه لا يريد أن يسمع ذلك الخبر لغيرها، مع العلم أنه كانت معه عائشة وباقي النساء كما جاء في رواية أخرى أنه كانت معه نساء، ولكن هو حدث فاطمة الزهراء بوحدها. وهذه ليست من النجوى لأنه أكثر من ثلاثة، ليست من النهي عن النجوى كما يأتي بعد ذلك في المنهي عنه من النجوى، أن الإنسان يكون ثلاثة مثلا، ثلاثة الناس مجموعين فيتحدث اثنان ويكتموا الكلام دون الثالث، هذا حرام ما يجوز. إلا بغى يهضر معاه خليتين معزلو سيتعزل، أما هذا حدوا معهم ثالث لا، أما إلى جاء الرابع ما بقى مشكلة، أما إلى كانوا ثلاثة ما يجوز أن جوج يهضروا بيناتهم، سواء فودني سواء بلغة أخرى أو لا بالإشارات، هذا حرام في الدين. علاش؟ لأنه يوغر صدر الثالث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن ذلك يحزنه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سارها بحديث فبكت، ثم سارها بحديث فضحكت، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت كاليوم أقرب للحزن من الفرح، يعني حزن ثم فرح بعده مباشرة، تعجب. فقالت لها: ما يبكيك؟ وماذا أسرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو بماذا أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تخبرها إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها في الأولى أن جبريل كان يعرض أو يعارضه القرآن، يعني يراجعه القرآن كل عام مرة، وقد راجعه في ذلك العام مرتين، فقال ولا أراه إنه قد اقترب أجلي، فبكت وقال لها وإنك أول أهل لحوقا بي ونعم السلف أنا لك، فبكت لعلمها بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بكت أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، أصرها في الثانية، فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق حتى النساء عندهم، بل حتى الأطفال، حتى الغلمان. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الغلمان يلعب، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. شوف باش تعرف هذا غلام باقي صغير. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنوات، فقدمته أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فقالت له هذا أنيس خذه ليخدمك، ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا لأن نقدم أبناءنا لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهذه المرأة. قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجتي، فأبطأت على أمي، فلما رجعت قالت ما أبطأت؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، فقالت وما حاجته؟ فقال إنها سر. شو الأم الصالحة مش قال لي أنا رح أمك، ما أقول لي أنا غير أمك وغنسكت، ما نقول أنت الواحد أبيني وبينك. فقال لها إنها سر. شو قالت لي هي؟ إيش زيت تبتوا على هذا الأمر كتمان الأسرار؟ فقالت لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أبدا، عندك حتى أنا ما تشيش لي، لتثبته على هذا الخلق العظيم. انظر إلى هذا المجتمع، انظر إلى هذه الثلة العظيمة، لما كانوا بهذه الأخلاق العظيمة كلهم كبار صغار نساء رجال كلهم عندهم هذا الخلق. لو أشوف هذا الدري صغير ستسول أمه وما يقول لها، يقول لها إنه سر وما نقولوش لك، حتى ولو أنك أمي هذه أمانة أديها لأصحابها وما نأديهاش في غير موضعها. هذا غلام. أما في هذا الوقت ديالنا إنسان بعقله، بل تجد رأسه قد امتلأ شيبا، داز عليه السنين والأيام، يعني راه غيكون امتلك شوية الحكمة، فتجده يفشي الأسرار دون أن تطلب منه، بلا ما يقول لي تشي واحد قولي ناش قالوا لي قولاش قولاش فراسك، وهذا قال واحد تيبقى يضرب وحده ويفشي أسرار الناس. فهذا خلق ذميم ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنه. ولهذا هذه الآفة مظاهر عدة نذكرها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من مظاهر إنشاء السر ما ذكرناه في أول الخطبة، أن يقع من الإنسان ذنب سرا ثم يصبح فيحدث الناس بمعصيته. هذا من أخطر أنواع إفشاء الأسرار، لأن كما قلنا مسألة إفشاء السر ليس لها علاقة فقط بأسرار الناس، لا، يقدر يكون غير سر ديالك، شي حاجة غير بينك وبين مولاك وتفشيها الناس، يطيح في هذه الآفة، يدير الإنسان معصية ثم يحدث الناس بها، وعاقبته وخيمة أنه لا يدخل في المعافين، أنه كي يبتعد على عفو الله بعيد أن الله عز وجل يعافيه ويستره ويحفظه ويغفر له ويرجع الحياة الطاعة، صعيب عليه أن يجاهر بالمعصية. فتجد بعض الناس يفرح بالمعصية ويجاهر بها أمام الناس من هذا الباب، أما هذاك اللي كي يدير قدام الناس المعصية هذاك صعيب عليه، هذا أخطر من الثاني، هذاك يريد أن يقتدي الناس به فيعصي الله جهارا نهارا، أما هذا واستر الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عنه. من مظاهر إفشاء السر مسألة الجماع الذي يقع بين الرجل ومرأته وزوجته، فيجامعها فيخبر الناس بما يقع بينه وبين زوجته، أو تفعل المرأة كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه كما تروي ذلك أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الرجل يحدث بما يفعله بأهله. فكتم الناس الخبر، سكتوا تحن غيهضر لحيائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء بنت يزيد، لأن أبغت تعرف هذا الأمر كيف ما هو حقيقته، فقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلون. ركي ديروها تيبقوا يجلسوا رجالة مع رجالة والعيالات مع العيالات، وكيتحدوا بذلك الجماع اللي كيديروه بيناتهم، الرجل مع مرته، وتتبقى هي تحدث العيالات وهو يحدث الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان أتى شيطانه فواقعها أمام الناس. قال لهم راه المثل ديال هذاك ديال هذيك المرأة بحال الشيطان، شوفوا وصف شيطان أتى شيطانه فواقعها أمام الناس، بحال بحال ما كاين فرق. هذا دليل على حرمة هذا الأمر، أن يخبر الناس بما يفعله الرجل أو تخبر المرأة ما تفعله مع زوجها، هذا حرام لا يجوز، وهذا من باب إفشاء الأسرار. كذلك من مما يحرم، وهذا خاص أكثر بالنساء، أن تصف المرأة لزوجها المرأة. المرأة كتكون تهضر مع رجلها ثم تصف له المرأة: هذيك المرأة فلان فلانية، ها كي دايرة، ها عينا كي دايرين، أو لها البصالة ديالها، أو لها اللباس ديالها، أو لها شكانت لابسة. حرام، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصف المرأة، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه يراها. حرام، ما يجوز أن المرأة تكون جالسة مع المرأة ثم تذهب إلى زوجها فتخبره. ولهذا الإنسان يجب أن ينبه زوجته، وكذلك المرأة يجب أن تتنبه ألا تكشف عن مكنوناتها وعن مفاتنها. هو أصلا لا يجوز لها، ولكن حتى بعض الأمور التي تقدر تجوز أنها تكشف أمام النساء أنها ما تكشفهم إلا قدام الأمينات ليكتموا، خاصة ما وقع في عصرنا من ظهور هذه الهواتف وهذه الكاميرات المصورات، فتجد المرأة الغير التقية والتي تحب إظهار الفاحشة فتصور النساء وتذهب بتلك الصور إلى زوجها أو إلى أسرتها لتريهم ذلك. فينبغي المؤمن أن يتنبه لهذا. كذلك من الأمور التي يجب أن التنبه لها، وهو ما يحصل عند غسل الميت. فعند غسل الميت تكشف العورات، ويمكن أن يظهر من الميت أمور من عورته، فينبغي لمن يغسل أو يحضر الغسل أن يكتم ما رآه، فإن له في ذلك أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم غفر له الله 40 مرة. أما اللفظ الأربعين كبيرة فهو شاذ، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللفظ الصحيح هو 40 مرة، غفر لي الله عز وجل 40 مرة. إلى حضر الغسل ورأى ما رأى ثم كتم، ما خبرت شيء واحد داكشي اللي شاف، فإن الله عز وجل يغفر له 40 مرة. إذن فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يتقوا الله في مسألة الأسرار. إنسان إذا كان عنده شيء سر لا يخبر به أحدا، سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا، ولا يخبر به إلا لمصلحة شرعية. حلاش مثلا جاء راجل، جاء عندك واحد صاحبك مثلا، أو لجت عند المرأة شي وحدة مثلا من المعارف ديالها، فجلس وبدأت يقول ليه مثلا سر ما يريد الكيد، ما يريد به من الكيد لشخص معين، تقول كان هذا كلاني راه غندير ليه وغندير ليه وغندير ليه، فهذا لا يحق لك أن تكتمه. بعدها في الأول خصك تنصح هذاك الشخص وتقول لي: اتقي الله، لاش بغيت تأذي لك الإنسان، باش ما تطيحش معاه في الغيبة، وما تطيحش معاه في النميمة، ما تطيحش معاه بذكر الغير للسوء في غيبته. لشيش الإنسان يلزمه أن يدافع عن أخيه كما ذكرنا سابقا، في عدة مواطن، ثم مع ذلك ينبغي له أن يحذر الآخر، لابد أن يحذره ويدير بال. بعض الناس يكيدون لك منهم فلان وبلا ما يصرح لي راه جلس معاه ورا قال لي وقال لي باش لا يغير صدره، وإنما يقول له دير بال راكي الناس اللي كيدوا لك منهم يقدر يكون منهم هذاك فلان باش يدير البال. فهذه من باب المصلحة الكبرى. أما الإنسان غير هكاك ويبدأ يفشي الأسرار فهذا لا يجوز الصرع. فينبغي المؤمن أن يكون كاتما للسر وأن يحفظ أسراره وأسرار غيره، فإنك إذا كتمت سرك غلبته، أما إذا أفشيته أسرك. من كتكتم السر ديالك تأسره كتكون حافش وكان غتفشيه وتولي حاكم. وكم من الناس بسبب إفشاء أسرارهم قد حصل لهم من الآفات ما الله به عليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصر نصرا تعز به الدين وترفع به رايه الإسلام المسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مساءه كله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن حفظه لأخيه مولى الرشيد وفي سائر أسرة العلم الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.